السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسائل نسأل عن الاشتراك في النقابات كنقابة الأطباء ونقابة المحامين وغير ذلك من النقابات. أقول وبالله التوفيق لا بأس بذلك، لأنها خدمة تقدمها النقابة إلى منسوبيها والله أعلم. أيضا سائل يسأل عن حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل هو ثابت أم لا؟ أقول وبالله التوفيق إن سنده لا يرتقي إلى الصحة ولا إلى الحسن، لكن له شواهد، أعني لمعناه شواهد كحديث بين كل أذانين صلاة والله أعلم. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين لشخص أو اثنين؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. فمن قوله فكفارته إطعام أخذ العلماء أن القيمة لا تجزئ، ومن قوله عشرة مساكين أخذ العلماء أن إخراج الكفارة في شخص أو شخصين مع وجود العشرة لا يجزئ، إنما تخرج العشرة أشخاص لكل شخص وجبة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياك الله يا شيخ. وحياك الله شيخ، الله يرضى عنك. أنا كنت في المدينة المنورة، صلى الله على محمد، الله عليه الصلاة والسلام. ففي لقيت واحدة صوتها عالي واحنا في الحريم، فقلت لها يعني تأدبي مع رسول الله عيب. فلقيتها هي وما بنتي متأدبة وزار وسرير، فمنع لأن الصوت يطلع، فرحت سابها ورحت ماشية. فعايز أعرف يعني أنا لما قلت لها كده وهي جدلت وصوتها عالي أكتر، هل أنا خدت ذنب؟ وواحدة تانية بتقعد طيرة مصممة طيرة وبتقول للناس كلها تحجهم على أنه يقروا سورة سيدنا محمد، سورة محمد مخصوص، بس دي اللي يقراها في قلب الروضة. فمش عارفة يعني ايه الفعل او توجهه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما نهيك للمرأة عن رفع صوتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاك الله خيرا، وهذا صنيع حسن منك هذا. ولقد سمع عمر رجل رضي الله تعالى عنه رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين أنتما؟ فأجابا قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت الذي صنعته جزاك الله خيرا عليه. هذا وعن قراءة سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة لم يثبت بذلك أي خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وسائل يسأل عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. أقول بالله التوفيق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وشدد في النهي قائلا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة أوجدنا بها تصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فيستفاد من المفهوم المخالف أن القبور لا يصلى فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولما تفضي إليه الصلاة في هذه المساجد من الشركيات، ولما يؤول أمر المصلي فيها إلى التلوث بغبار البدع والشركيات، كما ترون مدد حينما يقول القائل قولا شركيا: مدد يا بدوي، مدد يا فلان، مدد يا فلان. فشدا للذريعة أيضا يضاف إلى ما سبق من الاستدلالات، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: إنه كان سارقا ولكنه تاب إلى الله توبة نصوحة، ماذا عليه؟ إن كنت تعرف أصحاب الأموال التي سرقتها ألزمت بردها إليهم مع طريقة تستر بها على نفسك عند إيصالها، أما إن كنت لا تعرفهم وبإمكانك التصدق عنهم بالقدر الذي سرق فافعل، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، حفظك الله ورعاك. وياك. ما الفرق إن أقرأ في قراءة ورش وحفظ؟ نعم، سؤال أول. أنا أقرأ حفظ ورش، وكان الناس يقول لي لا اقرأ ورش لك، ما الفرق بذلك؟ وإذا سألني إن شاء الله أنا من اتباع نهج السلف الصالح، وإذا سألني يقوم أم من أين أنت، يعني هل علي ذنب إذا قلت سلفية؟ أما بقول أما برد علينا وشكرا. عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبأي القراءين قرأت فلا جناح عليك، سواء قرأت بورش أو بحفص لا جناح عليك، وكل حسن وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يلفت إليه النظر أن لا تفتن الناس، لا تفتن الناس بقراءة لا يعرفونها في صلاتك فينكرون عليك، فهذا الذي يلفت النظر إليه. هذا. وعن إذا سألوك من أنت قل أنا مسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وسماكم في هذا القرآن مسلمين أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لكن عند إيراد أهل بدع مثلا، شيعة مثلا أو خوارج، فنقول نحن أهل سنة، أهل مصر مثلا أهل سنة، ليس بشيعة ولا بروافض ولا بخوارج ولا بمرجئة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس عايز أعرف الرواية الشرعية تبقى كم مرة، يعني الأخ اللي براح يكتب أكتب يشوفها كم مرة منتقدة. ليس هناك نص يفيد عدد المرات التي يراها الخاطب من مخطوبته، إنما يراها فإن استقرت نفسه لها ولو من أول مرة فبهذا تكون الخطبة تمت، إذا أبدأ موافقة وأبدت هي وأهلها موافقة وركونا من الجميع. أما عدد المرات فليس فيها نص، فإن قال أنا لم أدقق النظر في المرة الأولى أو في الثانية فله أن يرى حتى تطمئن نفسه، ولا هي الأخرى الحق في الامتناع إن لم ترضى بذلك، ما دام قد رأى المرة الأولى أو المرة الثانية واستقرت نفسه بها. هذا فليس في المسألة نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الله يخليك، أريد أن أسأل. سلي. رجل توفي وترك شقة مؤجرة وله 4 بنات وولد وزوجة، هل الأولاد لهم يقسموا أسميته ثمن لمؤجرة بالشقة أو لا تأخذ الأم؟ لا. على علم أن الأم هي التي تقوم بالمصروف. على كل، إذا كان الأولاد تنازلوا للأم عن نصيبهم فلهم ذلك، فالزوجة لها الثمن وباقي التركة تقسم على ست، الولد له نصيبان وكل بنت لها نصيب. أما إذا كانت الأم هي التي تعول جميع هؤلاء فستأخذ أموالهم تنفق منهم عليها، تنفق منها عليهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا مولانا، في حد يهمني أمره، بيقول أنه قرأ الحديث من اعتقد في حجر النفع وقال أن هذا حديث وذكر في إحياء علوم الدين. لا يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت أبدا أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أن عمر رضي الله عنه لما أقبل على تقبيل الحجر الأسود قال والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. السلام عليكم. يقول هل الحج وتيسير الذهاب إليه مقدر؟ نعم مقدر لا شك في ذلك. يقول هل للمرأة الحائض أن تقوم الليل بالدعاء فقط؟ أما الصلاة فلا، أما كونها تجلس تدعو الله عز وجل وتذكره فلا بأس بذلك، أما أن تصلي فلا. تقول السائلة تأكدت من خيانة زوجي، ماذا أفعل؟ إذا كان يخونك بارتكاب الفواحش ومصير على ذلك ففارقيه، من كانت زلة قدم زلتها قدمه وكان في الجملة خيرا نستر عليه لعل الله أن يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شو أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ لو هناك أشخاص يكفرون الحكام لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، هل هؤلاء الذين يكفرون الحكام خوارج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كان الحاكم لا يستحق أن يسمى بالكفر فوصفوه بالكفر جهلا وسائر معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة فلا يطلق عليهم خوارج بهذا التوصيف الذي هو تأول التكفير لهم، تأول التكفير. أما إذا كان إذا كان الحاكم لا يستحق التكفير وكفروه جهلا منه مع أن معتقدهم في الجملة معتقد أهل السنة والجماعة يحكم عليهم بالجهل، أما إذا أصروا على تكفيره إذا كان مسلما ونصحوا ولم يتراجعوا ففيهم شعبة من شعب الخوارج والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل يجوز صرف زكاة المال للقنوات الإسلامية الفضائية التي تحتاج إلى دعم؟ لا يجوز ذلك، زكاة المال لا تصرف في الفضائيات، بل إن المساجد التي أعظم نفعا من الفضائيات ونفعها محض خير محض لا تنفق فيها الزكوات، هذا وبالله التوفيق. وكذلك هل تنفق الأموال أموال الزكوات للدعايات الانتخابية لمرشح من المرشحين؟ هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز صرف الزكوات في مثل هذا وبالله التوفيق. تقول أخت زوجي تؤذينا بالسحر منذ زمن، أريد أن أخبرها أخوفها بالله وأن تتقي الله، ماذا أصنع؟ ذكريها بالله فإن الذكرى تنفع المؤمنين قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله ممكن بس استفسر معاك استفسارين بعد اذنك. تفضل. ربنا يكرمك يا رب. كان في مره انا حصل مشكله بيني وبين اهلي، وبعدين قلت لمراتي عليا كذا ما احنا طالعين فوق، يعني قلت علي الطلاق ما احنا طالعين فوق، وبعدين حصل قوية يعني كانت بنت تعبت وبعدين طلبتني قالت الطفلة تعبانة ولازم اطلع فوق ضروري، فانا سمحت لها تطلع. كفر كفارة يمين ولا يحسب بذلك تطليق والله اعلم. إطعام 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام، إطعامهم من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم، ما سؤالك؟ خفضي صوت التلفزيون وهاتي سؤالك. حاضر. لدي سؤالين جزاك الله خيرا. وياك. وقعت في معصية أنا وزوجي، المشكلة في يوم كنت في حيض وأردت الجماع مع زوجي، ليس في الفرج ولكن في مكان آخر، لكن زوجي رفض فأصريت، فلما كنا في جماع. نسأل الله أن يرزق المؤمنين والمؤمنات الحياء والعفاف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، انا عندي ذهب بلغ النصاب على قد 85 جرام، انا جايباه من 2006 بس ما كنتش اعرف اللي هو عليه ذكر. كم جرام يا اختي؟ كم جرام؟ عدى 85. كم يعني كم جرام؟ ذهب عيار 21. عيار 21 نصابه 97.2 من الجرامات. صحيتك، افيدني بقى اخرج ذكر ازاي؟ انا مش عارف. من يوم ما علمت أن الزكاة تجب عليك أخرجي، لكن قبل أن تعلمي أن الزكاة تجب عليك لا تخرجي. إذا كان حليا تتحلين به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ، في عندي مشكلة أنا بالنسبة للكليات. أولا أنا في الأزهر جاي لكلية تربية قسم رياضة، وناس في البيت يقولي له خش كلية شريعة، فماذا تقول في ذلك؟ الأمر في ذلك واسع، لكن إذا كنت تريد الترقية في العلم الشرعي وهو أنفع، إذا كنت من ذوي الكفاءات فالعلم الشرعي أنفع، لا شك في ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز سحب أموال عن طريق الفيزا البنكية وعند سدادها قبل 45 يوما لم يكن عليها أي فائدة، أما بعد ذلك يكون عليها فائدة؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح ولا تتأتى عليك فوائده فلا بأس بذلك، والله أعلم. تقول: أمي مريضة في الفراش، أتيت بها إلى منزلي لمساعدتها، ولكنها تعيش في منزلها ولا يوجد من يساعدها. منزلها في القاهرة ومنزلي في أسوان وأنا أرملة. السائلة تقول: وتقول أمي لن أسامحك إذا تركتيني. إذا كانت المرأة أرملة وتسكن كما ذكرت في أسوان وأمها في القاهرة، إذا عجزت البنت عن الذهاب إلى القاهرة وطلبت أمها لأسوان فرفضت الأم، البنت لا تأثم. أما إذا كان بالإمكان أن تنتقل البنت من أسوان إلى القاهرة لمساعدة أمها الضائعة فتفعل ذلك وترجو ثواب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل من فضلك يا سيدنا، هل تعتبر من الغيبة عندما نتحدث عن والدنا وعن سوء أخلاقه وبخله؟ فإن ذلك يؤذيني جدا عندما يشكو إخوتي لي ويقولوا لي أبي أنه بخيل أو أمي وكذا. إذا كانت الشكوى لرفع المظلمة لا بأس، أما إذا كان مجرد كلام ينتهك به الأعراض فلا. أما الشكوى لرد المظلمة فجائزة. جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال عليه صلوات الله وسلامه: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي توفت بمرض كانت بتغسل الكلى بقالها 10 سنين، هل تعتبر شهيدة؟ ده هو السؤال. السؤال الثاني، لو انا قمت بتغسيل الموتى ايه جزائي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ معلش سؤال ثالث، ليه اخويا من ابويا كان بيعمل عمره في رمضان اقسم بالله ان هو شفى هناك، بيقول واقسم بالله ان هو شفى، فهل الكلام ده ممكن فعلا ده يكون جزاها عند ربنا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما التي مرضت بالفشل الكلوي فهذا من الامراض الباطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم شهداء امتي خمسه او شهداء خمسه، فذكر المبطون وانه شهيد. لكن كما لا يخفى فالشهاده درجات، هنالك شهاده في المعركه في حرب الكفار وتلك على المنازل، اما الشهداء المبطون والمطعون المصاب بالطاعون، وكذلك المراه تموت اثناء نفاسها والحريق او صاحب الهدم والغريق، هؤلاء وان اطلق عليهم شهداء لكن يصلى عليهم ويكفنوا كما يكفن غيرهم. فالشهاده في سبيل الله منازل، وامراض الفشل الكلوي من الامراض الباطنه ايضا، والله سبحانه اعلم داخل في المبطون وانه شهيد. اما ما هو جزاء من غسلت امواتا، هي ماجوره عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي ان تستر ما توازيه من امور على الموتى حتى يكمل لها اجرها ويزداد ثوابها اذا كانت متطوعه، والله اعلم. اما هذا الاخ الذي يقول انه راى امه التي ماتت، راى في السعوديه اثناء الطواف او في اي وقت في الحرم، هذا من التخاريف ومن تهيئات الشياطين لمثل هذا الشخص، والله اعلم. فالشيطان يمكن ان يتصور بصوره اشخاص، اما امك فقد ماتت، قد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، اي وممنوع على قريه اهلكها الله ان ترجع الى الدنيا ثانيه، والله اعلم. السلام عليكم. بس وعليك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا والدي اشترى ارض عشان استصلاح زراعي من 30 سنه، ومن سنتين فكر ان هو يسيبها عشان يبيعها، فهو دلوقتي حاليا بيبيعها، يعني هل عليه زكاة من ساعه ما فكر ان هو يبيعها؟ هل كده بقى اصبحت عروض تجاره؟ لا لا لا لا. طب لو هو عليه كده تبقى لا، ما عليهاش عروض، ما هيش عروض تجاره؟ لا مش عروضها، في الاصل ارضه، لكن قال اذا جت لها بيعها بيعها. لا ليس عليه زكاه. هو تركها الا لما تغلى. اي لكن ليس عليه زكاه بهذا التوصيف. ليس عليه زكاه بهذا التوصيف المذكور. طب حضرتك لو واحد عنده زكاه، يعني احنا كنا متوقعين انها عليها زكاه لسنتين، احنا كنا متوقعين كده، فكانت الزكاه دي مثلا هتبقى حوالي 100,000، هل يجوز ان الواحد لو عنده زكاه حوالي 100,000 اللي يجيب بيها مثلا شقه ويعملها وقف وفلوسها يطلعها زكاه؟ لا لا لا، اموال الزكاه لا تجوز في هذا. لا تجوز في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. احبك في الله شيخ. احبك الله الذي احبتنا النجم. بارك الله فيك. شيخ سؤال فيما يخص كفاره اليمين، الاطعام بالنسبه لكفاره اليمين، هل يكون لوجبه واحده؟ هناك اختلاف، هل كل مسكين يطعم وجبتين وجبتين ام وجبه وجبه؟ والجمهور على انه يطعم وجبه واحده في 10 وجبات، والله اعلم. السلام عليكم. يسأل سائل انه بالمدرسه هل يجوز المسح على الشراب وفوق حجاب الراس اثناء الوضوء لصعوبه خلع الحذاء؟ هل يجوز المسح على الجورب؟ يجوز على اختلاف في ذلك، والأولى عدم المسح على الجورب، لكن فعله 5 من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يثبت منها خبر، والله أعلم. أما هل يجوز المسح فوق حجاب الرأس أثناء الوضوء؟ الأكثرون على عدم جواز ذلك. نعم، قد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، لكن أعله فريق من أهل العلم، والصواب مع من أعلوه. فعلى ذلك الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف يرون عدم جواز المسح على حجاب الرأس إلا إذا مسح معه شيء، كأن يمسح الشخص على مقدمة الأمامة وتتمم على الباقي فهذا جائز، أو تمسح المرأة على مقدمة الخمار وتتمم على الباقي فهذا جائز، وهذا الأخرج من الخلافات، والله أعلم. هذا إلى فصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى والذكر من سؤال شاعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ومواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا طالبة علم وعندي لحضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز عند طلب الإفتاء من المفتي ويكون فيه للفتوى رأيين أنه ينكر رأي ويعلن الرأي الآخر لمصلحة السائل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لقضية النقاب، أنا متفق معك. عفواً، في جزئية دقيقة في الكلام، ذكرت في ثنايا كلامك أنه ينكر الرأي الآخر، في فارق بين يكتم وينكر. لا، أنا أقصد أنه هو يكتم الرأي الآخر. يكتم الرأي الآخر، نعم. السؤال الثاني، بالنسبة لقضية النقاب، أنا منتقبة والحمد لله ومقتنعة بهذا، ولكني سمعت أن هناك رأيان في لبس النقاب للمرأة، رأي يقول أنه فرض ورأي يقول أنه سنة، وإجماع العلماء على أنه في زمن الفتنة كزماننا فهو فرض، ولكن عندما نسأل بعض المشايخ يقول أن هناك رأي واحد فقط وأن الرأي الآخر غير وارد، وهو تقول على من قال به، فهل هذا الرأي موجود ولكنه مكتوم، أم أن حقا لا يوجد رأي يقول أن لبس النقاب للمرأة سنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السؤال الأول، هل يجوز للمفتي أن يذكر رأيا من الرأيين اللذين في المسألة، هو الرأي الذي يتدين الله به ويسكت عن الرأي الآخر، أم يلزمه بيان الرأيين؟ فيقول بالله تعالى التوفيق، هذه تختلف باختلاف المقامات. إذا كان السائل الذي أمامي لا يستوعب وليست عنده أداة الترجيح، حينئذ أخبره بالذي أتدين الله عز وجل به إجمالا واختصارا، ولنا في ذلك سلف صالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين، كان يفتون بما ترجح لهم دون ما تفصيل في الأمر. أما إذا كان السائل طالبا للعلم ويتصبر، فمثله يتحمل وجوه الاختلافات، وبين له الاختلافات بأدلتها مع ترجيح ما أرى راجحا، والله أعلم. أما المنتقبة، هل هناك رأيان في شأن النقاب؟ نعم، هناك رأيان. رأي فريق من العلماء أن الجسم كله بما فيه الوجه يغطى، ورأي آخر بجواز كشف الوجه والكفين، فالرأيان موجودان، والله تعالى أعلم. وبلا شك أن الرأي القائل بتغطية الوجه أسد وأسلم وأبعد عن كل الفتن، لأن الله قال، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأن النبي قال المرأة عورة، وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقالت عائشة رضي الله عنها، فلما رآني صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، قالت أسماء كنا في الحج إذا مر بنا الركبان أزدلت إحدانا جلبابا على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. نعم، قد ورد أن الخصعمية في الحج كانت كاشفة الوجه، ورد ما يشعر بذلك، لكن الحج له أحكامه الخاصة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كان لي عند حضرتك بس ثلاث أسئلة، فأستاذن حضرتك هقولهم وبعد كده هقفل وأسمع الإجابة من سيادتك عبر التلفزيون إن شاء الله. أول سؤال حضرتك، مصنع دهانات جالنا دهان بوابة كنيسة، يجوز ندهنها ولا لا؟ ندهن ولا ما ندهنش؟ السؤال الثاني حضرتك، حد الحرابة على الجماعة المفسدين اللي هم بيتاجروا في المخدرات والبنجو والحشيش في بلاد الأرياف، هل دول يقوم عليهم حد الحرابة؟ ومين اللي يقوم بحد الحرابة على الناس دي؟ السؤال الثالث حضرتك، يعني أرجو من سيادتك الدعاء ليا ولزوجتي إن احنا ما يفوتناش صلاة فجر، وأن يوفقنا ربنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في أولادنا وسائر المسلمين. اللهم ورزاكم الله خيرا. ويبارك الله لك في أهلك وذريتك ونحن والسامعين والسامعات، اللهم أمين. أما عن السؤال الأول، دهان أبواب كنيسة ونحو ذلك، فإذا كان الأمر بيدك لست مجبرا على شيء من هذا، فأي شيء فيه شبهة ابتعد عنه، أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه. أما حد الحرابة فالذي يقيمه المسؤولون، قال تعالى ذكره: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فالذي يقوم به ولاة الأمور هم الذين يطبقون الحدود، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، طبعا الآية الله أعلم أنا ما أعرف التفسير، لكن هل يقصد بها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذه الآية لما ترجمت بالإنجليزية في طبعا في التفسير اللي هي المعتمدة زي تفسير الشيخ يوسف علي، معتمدة عفوا معتمدة لدى من؟ معتمدة لدى السعودية، يعني اللي هي في هذا التفسير أيضا في ترجموها قالوا له if you are down، يعني عفوا أنا بس بتوقف عند جزئية، لا أعلم تفسيرا معتمدا بصورة قطعية، فهناك خلل أيضا في التفسير المذكور. تفضل. لا الآية اللي فإن كنت في شك، أيوة آية سورة يونس. نعم سورة يونس، فلما ترجموها لما ترجمت كتبوها if you are doubt، يعني لو أنت بتشك يا محمد. فإيه هو التفسير وكيف تترجم مثل هذه الآية؟ وجزاك الله كل خير. ترجم على ظاهرها، وقد ورد في حديثها فيها حديث لكن في سنده مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قال: لا أشك ولا أسأل، لكن سنده ضعيف. وكما لا يخفى عليك فإن الخطاب في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يوجه إلى الرسول في صورته لكن تراد أمته، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وبالطبع الخطاب في صورته للرسول، لكن لم يكن والد الرسول ولا أمه موجودان، فمن الممكن أن يوجه الخطاب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا ممكن أن يوجه إليه هو عليه الصلاة والسلام لمزيد من التثبيت، مع العلم بأنه لا يشك ولا يسأل عليه الصلاة والسلام، فيكون لمزيد تثبيت أو يكون الخطاب في صورته له وموجه لأمته. لكن الترجمة تكون على بابها: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إن تسرب إليك شيء من الشك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقرآن يفسر بالقرآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، ما حكم المسلم اللي بيسافر دولة أوروبية يعمل في مطعم؟ المطعم فيه خنازير؟ ما هي دولة أوروبية يعني فيها. لا يعني إذا كان المطعم فيه لحم خنزير حرام أو فيه خمرة حرام العمل. ما هو العمل في دولة أوروبية زي إيطاليا كده. يا أختي الكريمة أجبتك، إذا كان المطعم يقدم لحوم خنازير أو يقدم خمورا يحرم العمل فيه. بارك الله فيك. يقول المذهب القائل بفناء النار مذهب صحيح؟ كلا، بل هو مذهب باطل. ولقد قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى في كتابه الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي سؤالين، جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. وقعت في معصية أنا وزوجي. المشكلة في يوم كنت في حيض وأردت الجماع مع زوجي، ليس في الفرج، في أي مكان آخر، لكن زوجي رفض فأصريت. فلما كنا في جماع أراد أن يلبي رغبته في الدبر، رفضت. المشكلة إنه لا يمكن التحكم في نفسه، لهذا رفض في البداية. يا أختي لكن أعجيزي في السؤال، لأن هناك طريقة في الأدب، في الإجمال في الأسئلة. عذرا، ممكن تتصل على الهاتف أولى من الاتصال بهذه الطريقة أمام الناس بما يخدش حياء الجميع. وذكر السائلات بمثل هذا، هنالك آداب للسؤال. رزقنا الله وإياكم جميعا الحياء والعفاف. السلام عليكم. يقول: الورق الحائط منهي عنه، ورق الذي يلصق على الحوائط منهي عنه أو لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. وكلمة ما أمرنا لا تفيد أننا نهينا، فلذلك يكره لصق الأوراق على الحوائط للزينة، لكن لا يحرم. والله أعلم. ما حكم إزالة شعر الخدين للرجال إذا لم تصل إلى اللحية التي هي العظمة الواصلة من مقعدة الأذن إلى أسفل الذقن، ثم العودة ثانية إلى مقعدة الأذن؟ إذا ابتعدت عن هذه العظمة فلا بأس بإزالة ما وراء ذلك من الشعر كالذي في هذه المناطق. تقول: طلقت بعد 30 عاما، ولما طلبت رجوع إلى من كان زوجا لي شرطا أدفع له 500 جنيه شهريا. يعني هذا الزوج الدنيء يريد أن تنفق عليه زوجته، ورب العزة يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما عنك إذا كنت موافق الأمر أرجع عليك، لكنها دناءة من السائل. والله أعلم. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنجز البدن والثياب؟ إذا كانت الإفرازات ناشئة عن شهوة فهي مذي، وهذا نجس يغسل وتغسل الآثار المترتبة عليه سواء في البدن أو في الثياب. أما إن كانت إفرازات كالتي تخرج من النسوة الحوامل، أو إفرازات تخرج بدون شهوة ونحو ذلك، ففيها الوجهان للعلماء، الأولى غسلها. والله أعلم. هل يجوز نطف شعر الإبط والعانة بالنسبة للرجال؟ أما نطف الإبط فسنة أن ينتف شعر الإبط، أما شعر العانة فسنة فيه الحلق، قيل لأن النتف يضعف المخلة، لكن إن قدر ونتفه الشخص فلا شيء في ذلك من ناحية التحريم. والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات الحياء والعفاف مع حسن إيمان وحسن خلق وحسن عمل وحسن نوايا. اللهم آمين. اللهم آمين. هذا، ولا أنسى تذكير نفسي وإخواني بذكر الله عز وجل وبالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبرد المظالم إلى أهلها، مع مواصلة الاستغفار، مع دعاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا مصر من كل الفتن، وأن يحكم فيها كتابه وسنة رسوله، وأن يسلم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يولي على المسلمين خيارهم والأفاضل فيهم، والأفاضل منهم هذا. وبارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.